بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دائما في مثل هذا الشهر الكريم أحب أن أذكر نفسي الضعيفة وإخواني بمنة الله تعالى علينا وفضله جل وعلا. هذه المنة التي ربما يغفل البعض عنها وربما يشهدها البعض من المؤمنين، منة الله عليك أنت أيها العبد يا فلان. الله تعالى امتن عليك مننا كثيرة ونعما كثيرة، لا تغفل عن هذه العبادة، عبادة شهود المنة، أن تشهد منة الله عليك يوم أن جاورت بيت الله الحرام وصمت رمضان بجواره وأدركت رمضان بصحة وعافية ونعمة وأنت في راحة وطمأنينة وسكينة، ثم تتقلب في أنواع وسائر أعمال البر والإحسان من صيام وقيام وإحسان وصلاة وقراءة قرآن، وأنت بأمن وأمان ورخاء وسلامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا أردت أن تعرف فضل الله عليك حقا فتأمل الكثير من الناس المحرومين من مثل هذا الخير العظيم. تأمل كم من محروم يتمنى أن يكون في مثل مكانك وأن يكون في مثل هذا الخير العظيم. كم من محروم، ربما لمرضه، ربما لعدم استطاعته، ربما لعدم أمنه وأمانه في بلده، الفتن، الحروب، الجوع يحيط به من كل مكان، وأنت تتقلب في نعم الله عز وجل في هذا البلد الحرام، ما بين عبادة وصلاح وخير وصحة وعافية وأمن واطمئنان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله الكريم من فضله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يشهد هذا الفضل ويتنبه له، وأن يعيننا على ذكره وشكره. فوالله مهما ذكرنا ومهما شكرنا لن نوفي الله عز وجل حقه في هذه النعم التي تترى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فالحمد لله الذي أنعم علينا هذه النعم ظاهرة وباطنة. اليوم 18 من رمضان، وبالأمس قالوا دخل رمضان، وسبحان الله هكذا هي الأيام تمضي بالإنسان، شعر أو لم يشعر الأيام تمضي أياما معدودات سرعان ما انتهت. 18 من رمضان اليوم، أيعقل؟ بالأمس نقول له أهلا واليوم نقول له مهلا. العاقل اللبيب يقف وقفات، يقف مع نفسه ويحاسب نفسه. مضى 18 يوما من رمضان، هل حصلت الخير فيها؟ ما الهدف من الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله. إذن الهدف من الصيام الحصول على التقوى، تلك العبادة العظيمة، التقوى التي تملأ قلب هذا الإنسان فتجعل بينه وبين المحرمات والشهوات وقاية، سد منيع. فيأتي هذه العبادة العظيمة، عبادة السر، الصوم في رمضان، لتربي في نفس الإنسان هذا السد المنيع، يبنيه من أول يوم. اليوم 18 والمشروع قد بدأ البناء. أي مرحلة وصلت يا ترى؟ أي مرحلة وصلت في هذا البناء، بناء السد المنيع بينك وبين المحرمات والشهوات والفتور والتساهل؟ إذن هي نعمة من الله عز وجل، هذا الشهر العظيم فضل من الله يؤتيه من يشاء. فتح الله تعالى أبواب المغفرة على مصراعيه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، لاحظوا رحمة الله عز وجل بعباده. فتح أبواب المغفرة في هذا الشهر الكريم على مصراعيها. محروم، مسكين، ذلك الذي ينتهي رمضان ثم لم يغفر له، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، رغم أنف. قالوا من يا رسول الله؟ قال رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له، دخل رمضان ثم انتهى رمضان فلم يغفر له 30 ليلة، والمغفرة تعرض والعتق من النار كل يوم، والدعوة المستجابة كل يوم جائزة من الله عز وجل خلال 30 يوم دورة تدريبية إيمانية لك أيها المسلم، ثم لم يغفر له ولا ليلة، ولم يعتق ولا ليلة، ولم تستجب دعوته طوال هذا الشهر بالجوائز والنفحات ولا ليلة. أعوذ بالله من حال هذا وحال أمثال هؤلاء، لكن رحمة الله تعالى عظيمة، والله ما فرض علينا الصيام ولا أقر رمضان ولا فتح هذه الأبواب إلا رحمة بنا وحبا لنا وليرحمنا جل وعلا. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الله يحب أن يرى تنافسكم فيه، ليس فقط العمل الصالح بل التنافس، التنافس على العمل الصالح في هذا الشهر الكريم. ولذلك قلت محطة جميلة أن يقف الإنسان في 18، وخاصة أنه سيقبل على أيام عظيمة، الثلث الأخير، والثلث كثير عجيب، ثلث فيه ليلة خير من 1000 شهر، أكثر من 83 سنة، فضل الله يؤتيه من يشاء. فقف أيها العبد وتأمل هذه المنة، هذا الفضل، هذه النعمة، هذه صفة أهل السنة يوم يشهد المنة من رب العالمين. هذه عبادة أخرى غير سائر العبادات كلها، شهود المنة، منة الله تعالى عليك. والله تعالى يحب أن يرى اعتراف عبده وانكسار عبده وتذلل عبده واعترافه له، لأنه يفرح جل وعلا. وهذه حقيقة العبودية معاشر الإخوة، هذه حقيقة العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلزم حقيقة العبودية، ليست صورة العبودية بل حقيقة العبودية، لأن العبادة لها صورة ولها حقيقة. وكم هم أولئك الذين يتقلبون في صورة العبادة، يظنون أنفسهم على خير، ربما جهلوا، ربما لم يعلموا، ربما فتروا، ربما ضعفوا، ربما انتهكوا جرأة، ولكن كم هم أولئك الذين يعيشون حقيقة العبودية، راحة وطمأنينة واستقرار وسعادة، حتى والله لو كان في مصيبة، نعم ولو كان في مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه. ولذلك عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك الذي يقول هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك يعني هذه الصفة، هذه الحال، هذا الوضع للإنسان مع نفسه، ليس ذلك إلا للمؤمن، أي المؤمن حقيقة لا المؤمن صورة. إذن تأملوا هذه المعاني العظيمة، فإن لها أثر على الراحة، أثر في حقيقة العبودية لله عز وجل. أليس الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ من ذا الذي لا ينشد الأمن على مستوى الجماعات والأمم والدول والشعوب؟ كلهم اليوم ينشدون الأمن والراحة والعيش في رغد. الأمن لمن؟ العلاج في كتاب الله عز وجل. أعطني مصحفا لو سمحت. العلاج في كتاب الله سبحانه وتعالى، رجوع الأمة إلى القرآن حقا. من منا يقرأ القرآن في رمضان وهو يستشعر أن هذا القرآن العظيم هو المعجزة لهذه الأمة؟ يستشعر عظمة القرآن بين يديك، كلام الله بين يديك، المعجزة لهذه الأمة، يسرها الله لك فجعلك تمسكها بين يديك. من منا وهو يقرأ القرآن يتأمل هذا المعنى؟ فيه فجوة كبيرة أيها الإخوة بيننا وبين حقيقة القرآن. ليس سورة القرآن، سورة القرآن نقرأه نتلوه، ربما يحفظه الكثير من الحافظين، ربما يطبع آلاف الطبعات مذهبة وجميلة ورائعة، ربما يبذل الكثير من المحسنين الأموال من أجل طباعة هذا الكتاب وخدمة القرآن، وهذا فضل الله تعالى يؤتي من يشاء، ولهم لا شك أجر ذلك، فالله عز وجل عدل يجزي العبد بما قدم. لكن الله عز وجل لم ينزل هذا الكتاب لمجرد أن نقرأ أو أن نطبعه أو أن نقيم له الحلقات وجمعيات التحفيظ ومراكز القرآن فقط. هناك فجوة كبيرة تعيشها الأمة اليوم بينه وبين هذا الكتاب، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين، التبيين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ كم من إنسان يقرأ القرآن ويهذه؟ كم ختمة ختمت القرآن في رمضان؟ كم حتى اليوم؟ كم ختمة؟ لكن كم معنى وقفت معه مع القرآن؟ كم معنى؟ كم آية هزت قلبك وأنزلت دمعتك، وكم آية أرجعتك للطريق الصحيح في البيع والشراء والتعامل والأخلاق والممارسات الصحيحة، كم آية هزتك من الداخل وجعلتك تقف مع نفسك تحاسبها بصدق. والله العظيم أنني عندما أقرأ بعض الآيات يهز الإنسان، يهتز الإنسان من الداخل. يا أخي خذ سورة المائدة في أولها، ماذا يقول الحق عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فقط قف هنا، أوفوا بالعقود. والله العظيم يقف الإنسان يهتز من الداخل، يراجع الذاكرة سريعا، يا ترى كم عقد وقعته؟ كم عقد وقعته أنا؟ وكم عقد وقعته أنت؟ كم عقد؟ كم عقد أمضيته؟ وكم من البنود في هذه العقود أوفيت بها وكنت صادقا ملتزما؟ وكم من البنود في العقود احتلت عليها يمينا ويسارا؟ الحكيم عليك هو الله، ليس فلان ولا علام من الناس. هكذا يضبط القرآن حقيقة واقع الحياة للإنسان والمسلم. فهو إذا وقرأ مثل هذه الآية وقف، وقف يهتز من الداخل ويقشعر البدن عندما يعلم أنه وقع مئات العقود، ويا ترى هل أوفى بها أم لم يوفي بها. وهكذا الإنسان مع القرآن، سطوة القرآن على قلب الإنسان هو المطلب العظيم من رب العالمين، أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أخي أول سورة بعد سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي، لا ريب فيه، لا يمكن أن تجد شك أو خطأ في هذا الكتاب، تحدي. كل خلق من الخلق عندما يؤلف كتاب مهما يبذل فيه تجد أنه يقول في المقدمة: فما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه. أما الله عز وجل يقول لا، لا ريب فيه. ولذلك حاولوا أن يبحثوا عن شيء، قرأ الغربيون، قرأ العقلاء من العلماء، من علماء الغرب هذا القرآن للبحث عن سقطاته، عن أوآته، للمناظرة ليحج المسلم، فإذا بهذا القرآن يسطو على قلبه ويؤثر ويهزه من الداخل ويجعل بدنه يقشعر، فإذا به يركع ويسجد للقرآن، لأن هذا القرآن كلام رب العالمين، لأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. يكفي هذه المقدمة، لأني أريد أن أقف معكم في اسمع سورة نقرأها كثيرا ونكررها كثيرا. فقط هذه الليالي، لاحظ من الساعة 9 مساء إلى الساعة 11، ساعتين، ساعتان نقف خلف الإمام. هل سألت نفسك كم كررنا الفاتحة من مرة خلال هاتين الساعتين؟ كم كررت الفاتحة فقط خلال هاتين الساعتين كم مرة؟ ها؟ مع الفريضة 27. الجميع من يقف هنا يكرر الفاتحة خلال الساعتين 27 مرة، هذا دون النوافل، 27 مرة خلال ساعتين. هل سألت نفسك لماذا؟ هل سألت نفسك لماذا هذا التكرار؟ طيب، في غير رمضان، في غير الساعتين، في اليوم والليلة كم تكرر الفاتحة من مرة؟ كل يوم، كل يوم في حياتك منذ أن عقلت نفسك إلى أن تخرج نفسك كم تكرر الفاتحة من مرة؟ في الفرائض فقط، بسرعة، يلا يعدوا، بعض الأخوان أول مرة ربما يسأل السؤال هذا. ها، تجمعون على 17 مرة، 17 مرة وأنت تقرأ هذه السورة فرضا. يا إخوة، أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا نفكر فعلا؟ لماذا الله عز وجل فرض علينا هذه السورة فرض على كل مسلم على وجه هذه البسيطة 17 مرة في الفرائض فقط؟ لماذا؟ لماذا؟ حاشا لله عز وجل أن يكون المراد والله مجرد التكرار، أو حتى مجرد التعبد والتلاوة والحصول على الأجر، ولا شك أن هذا فيه خير، لكن الأمر أعظم، الأمر أكبر، الأمر يجعل يغير مسرى حياة، الأمر يجعل حياتك شيء آخر تماما، يجعل حياتك لها طعم لو أنك عرفت فعلا لماذا نكرر الفاتحة ولماذا الله تعالى أمرنا أن نكرر هذه السورة. أنا سأحاول أن أجيب على هذا السؤال، وإجابة هذا السؤال تقريبا أكثر من 3 سنوات ونحن نبحث عن إجابة هذا السؤال. في النهاية خرجنا بهذا البحث البسيط، والأمر أعظم، ولا أخفيكم الله، حتى رغم أن جلسنا 3 سنوات وجمعنا كل الأحاديث والآثار المتعلقة في سورة الفاتحة، وصلنا إلى 91 حديث وأثر تدور حول الفاتحة، 91 حديث أثر حول الفاتحة. ومع ذلك حتى ذكرت في المقدمة أنه والله إلى الآن لم أستطع أن أقف، يعني لم يمتلئ القلب ولم تشتشف النفس فعلا في الوصول لهذا السر. لكن من خلال هذا البحث والاطلاع مع اللجنة العلمية وجدنا تقريبا 11 سرا لهذا التكرار، 11 سرا لتكرار لفرض الله عز وجل تكرار هذه السورة على المؤمنين والمسلمين منذ أن يعقل الإنسان إلى أن يموت. وسمينا هذا البحث الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار. ولا أظنكم تنتظرون مني أن أعطيكم والله 11 سرا كاملة الآن ومفصلة في بضع دقائق، ما أظن، وخاصة أيضا نحن جلسنا عليه 3 سنوات، فلا يمكن مهما اعتصرت ومهما اختصرت لن أستطيع أن أوصل الرسالة كما أريد. لكن حسبي أني أوقظ الأذهان، أني أنبه، أني أعطي مسجات سريعة فقط لكل عاقل لكل مسلم فعلا بمجرد السؤال لماذا هذا التكرار. ولعلي أسرد عليك 11 سرا، وقبل ذلك تابع معي سريعا في بعض المواقف. الله عز وجل يأمرنا دائما في القرآن أن نقف وأن نتدبر وأن ننظر. ليس القرآن لمجرد والله أن تقرأ وتتلو وتأخذ الختمات وتنتهي الأمر. بالأمس تكلمت في مصلى الشركة، شركة مكة، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، لأن هذا مطلب، نحن نقرأ القرآن الآن. هل سألت نفسك أيضا كيف كان النبي يقرأ القرآن؟ كيف كان يقرأ القرآن؟ كيف كان جبريل عليه السلام لما كان في رمضان كيف كان يقرئ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرئ الصحابة القرآن؟ وكيف كان الصحابة يقرئون التابعين فمن تبعهم بإحسان القرآن؟ هذا أيضا مطلب، لأن هذا دين وله أثر كبير لما نسير على المسار الصحيح فيه. لأنك انظر منذ سنين، منذ أعوام، تكاد الآن تبلغ 60 أو 70 من عمرك وأن تقرأ القرآن. هل سألت نفسك هل أنا على الطريق الصحيح لقراءة القرآن؟ نعم، أبشر، الله تعالى رحيم، نلت الأجر ونلت الحسنات ونلت في كل حرف 10 حسنات أو أضعاف مضاعفة من الله عز وجل، ولا شك أن هذا فضل وعظمة من الله عز وجل. لكن القرآن له معاني أخرى، القرآن له صورة أخرى تماما، القرآن له هو منهج حياة، هو دستور للممارسة التطبيقية العملية الأسرية الاقتصادية الصحية في كل حالك. لما خلق الله تعالى الإنسان أنزل معه القرآن ليكون منهجا له في الحياة. من منا يقرأ القرآن وهو يبحث عن الدواء، يبحث عن الدواء لأي قضية، لأي مشكلة تواجهك؟ أليس الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في كتاب الله عز وجل، كل شيء في القرآن، علمه من علم وجهله من جهله، حتى الطب والكيمياء والفيزياء والأسرار الإعجاز العلمي وغيره، والله أسرارها موجودة في القرآن، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللأسف عندما يكتشف الغربيون أمرا ثم نعلم ثم نتنبأ أنه في القرآن نقول هذا الذي اكتشفه الغربيون موجود في كتاب الله عز وجل في القرآن، نحن كمسلمين منذ أكثر من 1400 سنة. أين أنت؟ لماذا لم تكتشفه أنت أيها المسلم؟ لماذا اكتشفه غيرك من الغربيين؟ لماذا اكتشفه غير المسلم؟ إن كنت تقول أنه في القرآن منذ أكثر من 1400 سنة وأن تقرأ القرآن منذ سنين ولم تكتشف هذا الاكتشاف الذي اكتشفه ذلك الغربي. إذن نحن بحاجة إلى أن نقرأ القرآن بالعقل والفكر، ولذلك تجد القرآن يستجيش هذا الضمير لدى الإنسان في الفكر والعقل، فأكثر الآيات أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يشكرون، أفلا ينظرون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فالقرآن ربما يحجبه الله تعالى عن البعض من الخلق لأي أمر، وقد يحجب الإنسان نفسه عن حقيقة القرآن عندما لا يعي أو لا يفكر ولا يقرأ بعقله ولا بفكره. الله تعالى يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، لأن الأصل الفقه للآيات، وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نعوذ بالله أن نكون ممن حجبت قلوبهم عن فقه القرآن ومعنى القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أرجع للفاتحة. الله عز وجل أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث عجيبة في قضية هذه السورة. قبل أن أدخل في الأسرار الأحد عشر سرا، الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. قال سعيد: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قلت: ثم قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال لي: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونفس الأمر تكرر مع أبي هريرة، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها للسبع من المثاني الأسرار. عندما نقرأ سورة الفاتحة يا إخوة، هل نسأل أنفسنا لماذا فعلا نقرأها؟ وهل نعطيها حقها من التأمل والتدبر؟ ما هي المرامي والأسرار لهذه السورة العظيمة؟ هل هذه السورة رسالة من الله لكل مسلم؟ رسالة تتكرر في اليوم 17 مرة لكل مسلم، فهل الرسالة تصل؟ هل الرسالة تصل فعلا للفكر والعقل والقلب أم لا؟ هل هذه السورة عندما نقرأها نعقد لها الجلسات أو اللقاءات أو الحلقات في البيوت أو على وسائل لنتعلم حقيقة هذه السورة لنرى أسرارها فيرجع الناس؟ كم تفسير يا ترى قرأنا في هذه السورة؟ من منا وقف فعلا مع نفسه في هذه السورة وسأل نفسه: ما معاني هذه السورة لما فرضت علي أن أقرأها بهذا العدد كل يوم وليلة؟ يا إخوة، سورة الفاتحة أصبحت معنا مثل الماء والهواء، كما تتنفس الهواء والماء، فأنت تقرأ سورة الفاتحة تقريبا مثل هذه الأعداد، إذا كانت الفرائض فقط 17 مرة وكيف بالنوافل؟ إذن تستحق أن نقف وأن نتأمل فعلا هذا الأمر وهذا السر حتى نستطيع أن نصل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته، ما قال يتلونه وسكت، حق تلاوته. فنحن بأمس الحاجة إلى أن نرجع ونبحث عن حقيقة التلاوة لا صورة التلاوة. ومرة أخرى وثالثة ورابعة أقارن بين الحقيقة والصورة، لأن الكثير من الناس اليوم يعيش الصورة وربما ابتعد عن الحقيقة، كل بحسبه. السر الأول، وتأمل الأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم، آية من القرآن أو ليست آية؟ آية من القرآن باتفاق، آية من القرآن. في أي سورة؟ في سورة النمل، آية في سورة النمل. هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ على خلاف، هل هي آية وتعتبر السابعة رقم واحد أو أنها لا، إنما نزلت في بداية كل سورة. لاحظ، بسم الله الرحمن الرحيم كم جاءت في القرآن من مرة؟ طيب معلش، أنا عندي جوائز حتى بس أرى. لحظة، طيب بس لا تجي، علشان ارفع يدك حتى تكسب الجائزة. الجائزة كتاب الخارطة الذهنية للقرآن الكريم في سورة البقرة، وهذا أحد الكتب التي أخرجناها يعني قبل أشهر، وهو أيضا أحد المشاريع مع القرآن. ويكفيك فقط أن تتأمل هذه الخارطة قبل أن تقرأ سورة البقرة، والذي لا يجد فرق انظر فقط ربع ساعة للخارطة مع القرآن، اقرأ سورة البقرة مع هذه الخارطة. الذي لا يجد فرق بين قراءة سورة البقرة قبل النظر في الخارطة وبعده، أنا له رهين، أنا له زعيم يأتي يحاسبني. والله يا إخوة تغيرت الصورة تماما بمجرد أن تنظر للخارطة العقلية أو الذهنية لسورة البقرة. سورة البقرة سورة طويلة 286 آية، لو سئلت ما هو موضوع سورة البقرة تقولها؟ ما هي المواضيع تتكلم عنها سورة البقرة تقولها؟ ربما تنظر وتتنقل يمين ويسار أكثر من 268 86 آية يقول بعض أهل العلم فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر، وهي أطول آية، أطول سورة في القرآن، وفيها أطول آية وفيها أعظم آية، ولا لا؟ آية الكرسي، وأطول آية المداينة، وأطول سورة البقرة، وأقصر آية ثم نظر، أقصر أطول، أطول قصة في القرآن، أطول قصة قصة موسى عليه السلام، أكثر من 73 مرة تقريبا عرضها القرآن، أقصر قصة في القرآن من اللي قال الفيل، يا سلام عليك يعطيك العافية، قصة الفيل، وهذه أيضا لها شأن، ولا يعني ما أريد أن أدخل وأطلع، قصة الفيل من أعظم القصص في القرآن، وحدث عجيب في التاريخ وغير مجرى التاريخ تماما. واقرأوا قصة الفيل في البداية والنهاية لابن كثير، ثم لا يتعرض لها القرآن إلا مرة وبسورة قصيرة بخمس آيات فقط، ومن بداية السورة إلى نهايتها مليئة بالتحدي والسخرية بأبرهة وأمثاله ممن يريدون يتحدون الله عز وجل، لأن أبرهة أقسم أن يخرج جيش رمرم من اليمن إلى مكة، وفعلا قام ونفذ، لكن الله تعالى أخزاه. ولذلك تأمل فقط وأنت تقرأ سورة الفيل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لاحظ السخرية والاستهزاء والتحدي والاستفهام التحدي والإنكاري، ألم ترى كيف، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارة من سجيل، ثم قال في آخر السورة فجعلهم كعصف مأكول. يا الله، السخرية في النهاية كعصف مأكول. كم قرأت السورة من مرة وكم وقفت مع المعنى كعصف مأكول؟ وش هو العصف المأكول؟ شوف، لاحظ، يمكن يجيب من المجموعة 3-4. سورة الفلق تقرؤونها كل يوم ولا لا؟ ويحفظها الصغير والكبير ولا لا؟ وربما الإنسان يتحصن فيها وهي حافظة له ولا لا؟ عند النوم وأدبار الصلوات. طيب، لو قلت لك اقرأ سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، وش معنى غاسق إذا وقب؟ سألت هذا السؤال المئات، 10% يجيب، 90% لا يجيب. تقرأ السورة كل يوم ترددها وتريد أن تكون حافظة لك وحصن لك وأنت لا تفهم معناها، مثل الذي يشتري مسدس يريد أن يستخدمه، مسدس ممتاز وصنعه قوي لكن ما يعرف يستخدمه. إذن هنا نخسر كثير من أسرار القرآن وروعة القرآن وثمرة القرآن عندما نقرأ دون أن نتدبر أو نفهم المعاني والمقاصد والكنوز والأسرار. ما معنى غاسق إذا وقب؟ ما معنى كعصف مأكول؟ لن أجيب، أترككم الأسئلة، لأني لو أجبتكم سنجلس إلى بعد الفجر. خلونا الآن نرجع للفاتحة فقط، أنا أريد أن أفتح، أنا قلت لكم سألقي لكم استفهامات أفتح وأنت أرجع وأقرأ. ولذلك أنصح من يريد أن يتغير منهجه في التعامل مع القرآن، ويريد يتغير منهج الفكر والثقافة والعلم لديه، يأخذ المصحف الذي بهامشه أيسر التفاسير، وهو مطبوع من مطابع الملك فهد موجود، يأخذ القرآن بهامش أيسر التفاسير ويقرأ، وبسرعة تنتقل عينه إلى المعاني بسرعة. في البداية ستشعر بالصعوبة، تحتاج إلى دربة وتدريب، لكن ثقة تامة، بعد فترة سيسهل الأمر عليك وسترى كيف يتفتح الذهن والفكر عن مفردات لغوية رائعة وعن معاني في القرآن وتطبيقات على الحياة، ويصبح لديك فكر وقاد وثقافة رائعة وعلم. ولذلك يسألني أحد المفكرين في بداية رمضان من الأصدقاء، يقول لي يا شيخ إبراهيم أنا والله دائما أشعر بقسوة القلب، دلني على كتاب في رمضان بداية رمضان لعل القلب أن يلين، أريد أن أذوق حلاوة الإيمان وروعة الإيمان في رمضان. فقلت والله والله والله لا أجد أعظم وأفضل وأروع ولا أكثر تأثير من كتاب الله عز وجل، اقرأ القرآن. قال ها والله تصدق يا شيخ غايبة عن ذهني، فعلا قرآن وهو يتلو، أنا أثق أنه يقرأ القرآن ويتلو القرآن. الذي غاب عن ذهني ما هو؟ ليست قراءة القرآن، الغاب عن ذهني أنه يقرأ القرآن فعلا للعلم وسطوة هذا العلم على قلبه ونفسه وتأثير على حياته. فقرأ وتدرب وستجد أثر التدبر في القرآن. خمس خطوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها، وكان جبريل يقرئها بها، وكان النبي يقرئ الصحابة بها لقراءة القرآن. ما أستطيع أن أذكرها الآن، ذكرتها بالأمس وهي موجودة في هذا الكتاب، لكن هذه هي سورة البقرة في النهاية، فعلا لمن أراد التطبيق على أن يقرأ كيف نرتب المفاهيم بالعقل، خارطة العقل، الحاسب الآلي هنا. كيف أستطيع أرتب مفاهيم هذه السورة خطوطها العريضة ثم أفهم السورة فهما عاما؟ هذا أولا. والتدبر الذي نريد هو تدبر العامة، لأنه من الصعب أن تطالب كل الناس بتدبر الخاصة أو بتدبر طلاب العلم، لا، تدبر العامة. إذا قرأت فافهم على الأقل الفهم العام. القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فلا يعقل أن تقرأ كعصف مأكول ثم لا تفهمها، ولا يمكن أن تقرأ لا ومن فوقهم غواش ثم لا تفهم، ولا يعقل أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وش جالس تقول أنت؟ وش جالس تقول؟ وش جالس تردد؟ فهمت؟ فهمت القصد؟ على الأقل فهمت الفهم العام؟ أو بس اقرأ وامشي. لا تنثروا القرآن نثر الدقن، لا تهذوه، لا تنثروه. هكذا وصايا النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف كيف نعيش مع القرآن. إذن أرجع مرة أخرى للسؤال، ما هو السؤال؟ ذكروني به. عدد بسم الله الرحمن الرحيم كم جاءت في القرآن من مرة؟ أنا سأهدي الكتاب، الكتاب لي، وسأهديه موقعا للشخص الذي يجيب. بس أعطوني قلم لو سمحت. ما شاء الله، يعني صارت أعطاء الفرصة للتفكير في البحث عن الإجابة. طيب سم تفضل يا أخي، وينها؟ وينها؟ في أي مكان؟ خلوا يا أخوان، ها؟ عدد سور القرآن كم؟ طيب وأنت تقول كم، ماذا تقول؟ فكر. لحظة يا أخوان، لحظة يا أخوان لو سمحتوا، خلوا سيأخذ جائزة يا أخوان. ترى الكتاب الآن في السوق السوداء ما يمكن تجده بسهولة في المكتبات، فخلوه يأخذ الكتاب وهو يشعر بقيمة الجائزة. نعم، لحظة يا أخوان، طيب 115 صارت، ليش؟ يا سلام عليك، سنت تفضل تفضل. طيب خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تقرأ مباشرة بسم الله، اسأل نفسك ما هي سطوتها على قلبك، ما هو تأثير بسم الله الرحمن الرحيم على قلبك. الاسم الكريم ال أعطيك العافية، جزاك الله خير. ها يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم أول لمن يعتبرها آية من القرآن، من الفاتحة، وبعضهم لا يعدها آية من الفاتحة، ولذلك كان الخلاف في الجهر بها أو الإصرار بها، والمسألة فيها سعة، والصواب مع من جهر أو مع من أسر، فالحمد لله المسألة فيها، لأن فيها حديث ونصوص هنا وهناك، ويطول التفصيل في مثل هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، منذ أن تقرأ السر الأول لاحظ أن تقول بسم الله، يعني بسم الله، لا باسمي ولا بحولي ولا بقوتي أبدا، بسم الله عز وجل أفعل هذا الأمر، بسم الله سأقرأ الفاتحة، بسم الله سأبدأ قراءة القرآن، بسم الله سأبدأ بهذا الأمر. ولذلك جاءت قضية بسم الله في أمور كثيرة وفي أحاديث كثيرة. بسم الله رقى فيها جبريل محمد عليه الصلاة والسلام عندما اشتكى، فقال جبريل بسم الله أرقيك إلى آخر الحديث، وبسم الله يذل الشيطان ويصخر كما جاء في الحديث، قال كنت رديف، يقول أبي تميم الهجيمي، كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، كنت على حمار راكب معه على حمار، فقلت عثر الحمار فقلت تعس الشيطان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان، فإنك إن قلت ذلك كبر وتعاظم في نفسه، ولكن قل بسم الله، فإن قلتها تصاغر ورجع إلى حقيقة أمره، حتى يقول في الحديث حتى يكون أصغر من الذباب. فلاحظ أثر بسم الله. بسم الله نحفظ أنفسنا من كل سوء، والأحاديث في هذا كثيرة جاءت، وليس هذا مدار، وعند الحديث موجودة في الكتاب. يكفي الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق في القرآن، اقرأ باسم ربك، بسم الله بسم الله بسم الله، وأنت ترددها دائما تأمل المعنى. بسم الله نخرج، بسم الله ندخل، بسم الله نأكل، بسم الله نشرب، بسم الله نستيقظ، بسم الله ننام، بسم الله باختصار بسم الله نحيا وبسم الله نموت، حتى ترى أثر هذه البسملة عليك وترى قيمتها فعلا عندما تنظر. باختصار سر أول، ولن أرتب الأسرار على أهميتها، سأرتب الأسرار على حسب الآيات، وإلا في أسرار ستأتي عظيمة جدا للمعاني الفاتحة. السر الثاني عندما تقول الحمد لله رب العالمين، يا أخي هل تستشعر ما معنى وأنت تبدأ كل يوم في الفرائض فقط تقول الحمد لله الحمد لله؟ يا أخي الحمد لله ملأت السماوات والأرض وما بينهما وملأت الميزان، فإذا قلتها من قلب يعي ما يقول فسيكون لهذا الحمد أثر كبير جدا في نفسك. والله تعالى يحب الثناء ويحب المدح سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان دائما يعجز عن ذكر الله وعن حمده. اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. لاحظ منذ أن يبدأ كما جاء في مسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الأسف يغفل الكثير عن عظمة هذا الحديث دون أن نتذاكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة، ثلاث مرات يردد ذلك. قيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المقصود بالصلاة هنا؟ الفاتحة، الفاتحة مثل الحج عرفة، في أركان أخرى للحج لكن عرفة هو الأصل الأصيل والركن الركين، ولذلك أيضا الصلاة لها أركان أخرى لكن ركنها الركين هو الفاتحة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ثم يقول عليه الصلاة قال الله تعالى قسمتها نصفين ولعبدي ما سأل. لاحظ نصفين الفاتحة بينك وبين الله، من إلى إياك نعبد، هذا كله النصف الأول ثناء على الله وتمجيد على الله وحمد لله وذكر وتعظيم لله، إلى قولك إياك نعبد. النصف الثاني من قولك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، هذا لك أنت، نصفها لك ونصفها لله عز وجل. قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وانتبهوا هذا الحديث سآتي إليه مرة أخرى، ولعبدي ما سأل، وأنت تسأل الله تعالى تأمل هذه المعاني العظيمة. السر الثالث وسأترك كما ذكرت لكم الكثير حقيقة من الأحاديث والآثار التي وقفنا عليها هنا، الرحمن الرحيم، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. فأنت وأنت تقول الرحمن الرحيم لك أن يعني أن تتأمل وتغوص في أعماق رحمة الله عز وجل وأنت تقرأ هذه السورة. ثم تأتي للسر الرابع وهو من أعظم الأسرار، ما هو هذا السر؟ لاحظ تأمل لا يفوتك هذا السر. لما تطلب من الله تعالى فتقول اهدنا الصراط المستقيم، يا أخي تطلب من الله تعالى الهداية. أهلا بالشيخ، يعني أرجو أن تتأملوا هذا السر وهو من أعظم أسرار الفاتحة. أنت تسأل الله تعالى كل يوم 17 مرة الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، يعني بعد أن أثنيت على الله ومجدت الله وحمدت الله، وبعد أن أعلنت أن العبودية لله وحده، وبعد أن أعلنت أنك لا تستطيع فعلا كعبد مخلوق أن تعبد الله بحولك وقوتك، فسألت الله الاستعانة والعون به إياك نعبد وإياك نستعين، دخلت هنا إلى المطلوب الأعظم والمقصد الأعظم في سورة الفاتحة. وهذه والله يا إخوة يغفل عنها الكثير من المسلمين. اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله الهداية. انظر لحال الأمة اليوم، انظر لحال الناس، انظر للاختلافات وكثرة الأهواء والشهوات والشبهات والمتغيرات، حتى أصبح الكثير من الناس اليوم يسأل أين الطريق الصحيح، هل أنا على حق؟ لقد لا أدري إلى أين أتجه مع كثرة هذه النزاعات والخلافات، مع كثرة المذاهب والقيل والقال، لا أدري إلى أين أتجه، أين الحق؟ حتى ربما البعض يعني تغير، ربما البعض في زمن الاهتزاز أصبح يهتز لا يدري إلى أين يتجه، أصبح يتذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولو الله لو فقه معنى هذه الآية في هذه السورة وهو يقرأ كل يوم في الفريضة فقط 17 مرة يدعو من قلب صادق اهدنا الصراط المستقيم، يعني كأنك تقول يا رب يا رب أنا أحبك وأحب من يحبك وأحب دينك، يا رب أريد أن أعبدك بصفاء ونقاء، يا رب كثرة النزاعات والخلافات والمذاهب والأقاويل لا أدري إلى أين أتجه، ليس لي إلا أنت، فاهدني إلى الصراط المستقيم، دلني على هذا الطريق، أدخلني في من هديت، اهدني في من هديت مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا التوسل والدعاء والطلب من الله تعالى كل يوم. من منا يقرأ الفاتحة بهذا المعنى؟ من منا يقرأ هذه الآية وهو يستشعر أنه أحوج ما يكون إليها؟ يا إخوة، الله تعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية، وين نطلب الهداية؟ فرضها الله علينا أن نكررها في اليوم والليلة 17 مرة في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. ولاحظ لما انتهت سورة الفاتحة في خواتمها وأنت تطلب الهداية ماذا قال في أولها؟ قال في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يعني أن الهداية لمن أرادها هنا في الكتاب، فاقرأ الكتاب قراءة فعلا طالب الهداية بحق، لأنه هو الذي سيهديك وهو الذي يدلك على الطريق الصحيح. على كل أقف هنا وأترك بقية الأسرار لهذه السورة العظيمة، لكني أدعو نفسي الضعيفة وإخواني عندما نقرأ هذه السورة أن نتأمل حقيقتها وروعتها، ويكفي أنها أعظم سورة في القرآن، إذن هي تحتاج منا إلى أن نقف معها كثيرا. لماذا نكرر هذه السورة؟ لماذا التكرار في هذه السورة إلى هذا الحد؟ هو السؤال الذي يجب أن يسأله كل إنسان نفسه، وأن يقف معها كثيرا وأن يقرأ في هذه السورة. والله يا إخوة ما وقفت مع أحد من الغربيين في جلسات ولقاءات ومناظرات إلا ووجدت أن 90% منهم سطوت سورة الفاتحة على قلبه في التأثير والهداية إلى الله عز وجل، وقصص التائبين من الغربيين بسبب سورة الفاتحة لا تنتهي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.